بيحكي علماء النفس من ضمن الأحوال اللي تخلي حد ما ينتفعش بالنصيحة اللي انت بتقولها له هي الإحراج، ان هو يبقى محرج. ليه؟ لأنه بيبقى طول الوقت حريص انه بقى يلملم نفسه ويظبط مظهره ويظبط شكله ويشوف هيرد ازاي على الإحراج اللي اتعرض له من خلالك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحرج حد، كان هادي جدا في ردود أفعاله، لدرجة إنه أحيانا كنت تحس إنه بيلقن الصحابة الإجابة اللي المفروض يقولوها عشان ما يتحرجوش، على عكس اللي إحنا بنعمله. إحنا ساعات نيجي نزنق اللي قدامنا في الموقف ونفكر إيه اللي هنقوله له عشان لما يرد يبقى اتزنق، فأجي أقول له آه طب ما هو حصل نفس الموقف من كذا يوم وأنت ما قلتش أنت ليه غيرت كلامك، هو ينفع دلوقتي؟ إيه ده؟ مش عارف ايه، انت جاي تتأسف دلوقتي؟ ما هوش معنى بتتأسف، ما انت قبل كده كل هو ليه كل ده؟ ليه احساس انك عايز تحطه في كماشة كده عشان ما يخرجش منها؟ ليه ده؟ ده مش بيضيف اي حاجة غير انه بيعمل كم من العكرة بيننا وبين بعض، وخلينا في الاخر نطلع بكم خلافات وضغائن، وخلى اللي اتحرج عنده طاقة سلبية رهيبة طول الوقت عايز يدافع عن نفسه، بقى عنده حاجة اسمها ديفنس ميكانيزم كده، يعني نظام دفاعي طول الوقت عايز ادافع. فبقى لما يدخل معاك في جدال بيغلط وكمان يبخ فيك عشان انت ما تلحقش تحرجه. طب وليه نوصل لده في الاخر؟ ومش ده الاصل، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم كده. النبي كان ما يحرجش حد. يعني مثلا سيدنا عبد الله بن المغفل كان في غزوة خيبر وكان كل الصحابة جعانين جدا، فبيقول فوجدت جرابة من شحم، يعني زي كيس كده أو شنطة فيها لحم، فقال في نفسي لا أعطي منها أحدا، فنظرت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يراني شافه فتبسم. عارف لما اللي هو يتلاقي حاجة مش هدي حد منها خالص، أنا دي بتاعتي أنا مش هدي منها حد، بس النبي شافه. طب النبي ما قالوش أي حاجة ولا أحرجه ولا استنكر عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم له وكأنه عايز يقوله إن احنا كلنا جعانين وما ينفعش تلاقي حاجة وما تتقسمش علينا كلنا. اكتفى بس بتعبير بالابتسامة، الرسالة وصلت. والأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا كان النبي إذا تبسم كأنه قطعة القمر، فالرسالة وصلت. لو ابتسامتك هتوصل رسالتك اكتفي بيها، أي فعل بسيط هادي شيك هيكون سبب وكفيل انه يوصل رسالتك اللي قدامك من غير ما تحرجه، اعمل كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان دي سياسته وفلسفته ومنهجه، دي سنة، ده دين. عدم احراجك لحد ده دين. ما تستغربش ان الصحابة مثلا كانوا بيقولوا كنا نجلس بعد الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث في الدنيا فيتحدث معنا، نتحدث في الآخرة فيتحدث معنا، نتحدث في الطعام فيتحدث معنا. كل حاجة بيتكلم عافية، طالما بتتكلموا في حاجة حلال وما فيش حاجة حرام ولا معصية، لا انا معاكم، كل قعدتكم حلوة وكل كلامكم طيب وكل حاجة حلوة، مفيش إحراج لأي حاجة. حتى يقول إن هما كانوا بيتذكروا حاجة من أمر الجاهلية، إن هما كانوا بيعملوا صنم من العجوة يعبدوه ولما يجوع ياكلوا ويضحكوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك معاهم. مفيش إحراج من أي نوع. مش هنقول لا إحنا مش جايين دلوقتي نتكلم عن الموضوع ده، لا لا بعدين نبقى نناقش القضية الفلانية اللي أنتوا بتتكلموا فيها، لا نتحدث في الدنيا في الآخرة في الطعام، يتحدثوا معنا، بيشاركهم بيتجاذب معهم أطراف الحديث. الإمام الطبراني في المعجم الكبير بيحكي لنا موقف جميل جدا، الصحابي خوات ابن جبير. خوات بيقول كان مرة ماشي بعد سفر ولقى مجموعة نساء قاعدة، فراح للجمل بتاعه لبس الجلابية جميلة وراح قاعد معاهم. فعدى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا خوات، وكأنه عايز يقول له انت ايه اللي مقعدك هنا، انت بتعمل ايه؟ فقال له شرد لي جمل فكنت أبحث له عن قيد، يعني بدور عن حاجة أربط بيها الجمل بتاعي. فالنبي سابه. وبعد شوية النبي صلى الله عليه وسلم شافه هو ماشي فقال له ماذا فعل شراد جملك، أنت عملت إيه في الجمل، لقيت له قيد؟ فقال له لا يعني لسه بدور ما لقيتش قيد. مرة تانية يشوفه ويسأله، بعد قال له طب تعالى معايا، خده ودخل بيه يقضي حاجته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقضي حاجته، ودخل بيه دخل وسط الشجر، فالنبي دخل وقضى حاجته وخرج ولحيته تقطر ماء، اتوضى وراح ساله تاني ماذا فعل شراد جملك، عملت ايه في الجمل، لقيت له قيد ولا لسه؟ فقال لا. بعدين قال رجعنا الى المدينه وكنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج يصلي ركعتين وانا كنت بصلي، فقعدت اطول جدا جدا جدا عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يسالنيش مره تانية. فالنبي روح يقول لي وانا بصلي اطل ما شئت فلا انصرف، طول زي ما انت عاوز، انا هفضل قاعد مستنيك. فاول ما هو خلص قال له: والله يا رسول الله ما شرد لي جمل منذ ان اسلمت، عمر في حياتي ما في جمل شرد مني من ساعة ما دخلت في الاسلام. اعترف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم ودعاله وقال: خيرا ان شاء الله. وكأن النبي كان بيدعي له بالهداية بمنتهى اللطف، بمنتهى الهدوء، بمنتهى الراحة، بمنتهى الظرف، عبر له عن الحكاية. هو اعترف، هو يعني زي ما يكون كده عايز يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: انا لما شفتك ارتبكت فكذبت وما عرفتش ارجع اقول لك ايه، بس انا خلاص ما حسيت اني مش هقدر اكمل كده. لما شفت قد ايه انت رحيم وقد ايه انت مش هتحرج حد، انا جيت قلت الحقيقة. انا ما شردش مني جمل خالص قبل كده ولا عمره، انا غلطت. والنبي ما احرجوش وقال له: انا كنت عارف من زمان، ولا قال له: ايوه الشباب بقى انت عارف الشباب اليومين دول بيعملوا ايه، ولا انت كنت قاعد مع النساء. ما النبي يعلم، ولكن ما احرجوش. فضل طول الوقت يحاول يلقنه الاجابه: ماذا فعلت شراد جمالك؟ وكان عايز يقول له: انت مش عايز تقول لي حاجه، بس بطريقه جميله. ويساله عن نفس النقطه اللي هو يعني ارتبك فطلعت منه كده ايه، وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل شراد جمالك؟ كل شويه يفكره، بحيث ان يجي مره فيهم يقول له: لا انا ما فيش جمل شرد مني ولا حاجه، زي ما حصل. والجميل ان النبي كمان كان بيحاول يخليه يتخلص من الذنب، كل ما يشوفه يساله، يطلع يلاقيه بيصلي ومطول: انا مش همشي، انا قاعد معاك لحد ما تخلص. النبي كان عايزه يخلص من الذنب، النبي كان عايز يدعي له بالهدايه، النبي كان عايز يدعي له ان ربنا يغفر له. بصوا قد ايه كان رحيم بالمخطئ، وكان لا يحرج احد. مش انا عارف وشفتك وانت كنت قاعد مع لا لا لا لا خالص. ابتسم له، ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كقطعة القمر، يعني الصحابة يقولوا كان وجهه كقطعة القمر. بس ودعاله بس كده. والشاب اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يأذن له في الحرام، ايه أذن ليه في الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة حواليه مهما بتقول له ابعد، الا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ادنوا مني، قرب مني. واستحالة النبي كان هيأذن له في ذلك ابدا، ولا اي حد اصلا ياذن بده، فضلا بقى ان ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي جه وساله كده بمنتهى الهدوء من غير ما يحرجه ويصغره، يقول له: انت ازاي تعمل كده، او ازاي تطلب مني حاجه، ازاي بتصلي ورايا وقاعد معايا وتيجي تطلب طلب زي ده. لا ما يصغروش قدام حد، بالعكس قاله: اترضاه لامك، اترضاه لاختك، اترضاه لعمتك، اترضاه لخالتك، ترضاه لاي حد من عيلتك. فقال له: كذلك الناس لا يرضوه لأبناء لبناتهم ولا زوجاتهم ولا وهكذا. فاقتنع، والنبي صلى الله عليه وسلم راح حط ايده عليه ودعاله. فبيقول خرج من عند رسول الله ما بيفكرش في الامر ده تماما. بص النصيحه تقبلها ازاي، وقعت على قلبه ازاي، عشان ما كانش قبلها احراج. لكن لو قبلها قال له: انت ازاي بتصلي ورايا واحرجه قدام الصحابه وتيجي تطلب الطلب ده، ازاي تعمل كده، هو انت ما بتتقيش الله، انت ما تعرفش ان انا رسول الله، كان بقى. هل بعد ما صغره كده وجي قال له عن نصيحه اطرداه اطرداه ودعال، كان هيتقبل؟ بالعكس. كذلك نحن عايزين نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ان لا نحرج احد ابدا. الحياه هتبقى أجمل وهتبقى أبسط وهتبقى أرضى لله، لأن ده دين. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرج أحدا.